تقدم يا أخوة رحمة الله، تقدم الأمانة جزاك الله خيرا. الأخوة الفخار تقدم الأمانة بارك الله فيه. الأخوة في اليمين هنا ربنا جعلنا من اليمين، تقدم يا أخوة الأمانة، تقدم يا أخوة الأمانة جزاك الله خيرا. الإخوة بارك الله فيكم، الإخوة اللي معاه طيارة برة أو موتوسيكل ومعرض لأن هو الأولاد طلع فيه برة يزيد في الكلام بتاعه. الإخوة اللي معاه طيارة أو موتوسيكل ومعرض لأن الأطفال طلع في الكلام بتاعه يا ريت يقفلوا أو يتصرف فيهم على اعتبار الأولاد ما توصلش هنا في الصلاة. الأخ اللي معاه مكنة برة أو طيارة ومعرض لأن الأطفال طلع فيها وتوصل علينا في الصلاة يا ريت يقفل الكلام بتاعها او الشباك او يتصرف فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الجبار اسم من أسماء الله الحسنى، يتحمل هذا الاسم صفة كريمة لله عز وجل. ما معنى اسم الله الجبار؟ ومن أين أخذ من الاشتقاق اللغوي؟ وكيف نجمع بين أن سمى الله عز وجل نفسه جبارا وقال عن بعض خلقه كما في كتابه: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ونحو ذلك من الآيات التي سمى فيها بعض المخلوقين جبابرة. وما الفرق بين هذا الوصف لله سبحانه وتعالى الخالق وبين هذا الوصف للمخلوق؟ ثم هذا الوصف بهذا الاسم الكريم الجبار، هل هو يؤكد هذه العقيدة الباطلة التي عليها بعض الضلال، والتي هي عقيدة الجبر أو الجبرية، أم أنه ينفيه؟ وكيف ذلك؟ وما هو الدليل عليه؟ وما أثر الإيمان بهذا الاسم في حياة المؤمن بالله عز وجل؟ تلكم هي الأسئلة التي يدور عليها حديثنا هذا اليوم. فاعلم أولا أن الجبار قد ورد في هذه الآية اسما لله عز وجل، وقد ورد في غير حديث كذلك، منها هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال أبو سعيد الخدري: فجاء يهودي وقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل المؤمنين في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، لأن اليهودية قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك من الاحاديث التي جاءت تحمل هذا الاسم كما سيأتي ان شاء الله عز وجل. ايها الاخوة، وهذا اللفظ لفظ الجبر في اللغة يرجع الى ثلاثة معان. الاول الجبر بمعنى اغناء الفقير واصلاح الكثير، وهو معنى يدل على الاصلاح. واما المعنى الثاني فالجبر مشتق من القهر والعز، جبر غيره اذا قهره بعزه. والمعنى الثالث العلو والارتفاع، ومنه نخلة جبارة اذا فاتت الايدي عن التناول. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وكذلك الجبار من اوصافه. والجبر في اوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. فالجبر منه داني، وكل قلب قد دنا قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من انسان، وله مسمى ثالث وهو العلو. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس ينبغي لدونه من انسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. هذه هي الاشتقاقات الثلاث التي يشتق منها هذا الاسم الجبار. واما معنى الجبار اصطلاحا، معنى هذا الاسم الكريم كما ذكره غير واحد من المفسرين، فقد قال البيهقي رحمه الله تعالى: قال الجبار الذي جبر الخلق على ما اراد، الذي لا تناله الايدي ولا يكون في ملكه غير ما اراد. وقال السدي والزجاج: الجبار الذي يجبر الخلق على ما يريد. وقال محمد بن كعب القرظي: قال الجبار الذي جبر الخلق وقهرهم على ما اراد. فهو سبحانه ادق، فالخلق عنده سبحانه ادق واقل من ان يعصوه سبحانه وتعالى دون مشيئته. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الجبار العظيم، كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن عباس: الجبار العظيم، والجبروت العظمة. قال ابن القيم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه، والحديث اخرجه النسائي باسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الاسم الكريم الجبار يرجع الى معاني القهر والعز وتمام وكمال الملك له سبحانه وتعالى. فالجبار تحمل كل هذه المعاني، وتحمل معنى لطيفا، فهو الذي يجبر الفقير بالغنى والمريض بالصحة، ويجبر الخيبة والفشل بالتوفيق والأمل، ويجبر الخيبة والفشل بالتوفيق والأمل. هذا المعنى اللطيف حق كذلك في هذا الاسم الكريم. إننا نريد أن نلفت النظر الآن إلى أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه جبارا، وقال في كتابه عن بعض المخلوقين: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ونحو ذلك من الآيات فهل هناك علاقة بين الوصفين؟ ابتداء نقف أيها الإخوة لنقول إن بعض الناس يحب أن يتخلق بشيء من الصفات على قاعدة الجزاء من جنس العمل، فيتخلق بالرحمة طمعا فيما عند الله من الرحمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعض الناس يتخلق بالرزق طمعا لما عند فيما عند الله عز وجل، كما أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. يتخلق بعض الناس بالعفو طمعا في عفو الله الذي دعاه نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم زوجه أم المؤمنين عائشة، كما أخرج ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولكن الأمر هنا يختلف، ذلك أن الجبار سبحانه وتعالى يكره الجبارين من الخلق، ذلك أن الجبار سبحانه وتعالى يكره الجبارين من الخلق. فالجبر صفة نقص في بني آدم، وأنى لهم أن يتجبروا، وهم الذين يتصفون بصفات النقص، وأنى لهم أن يتجبروا. والواحد منهم أثير جوعه وصريع شبعه، تؤذيه البقة وتأكله الدودة وتشوشه الذبابة، فأنى لمثل هذا الحقير أن يتجبر في الأرض. أنى له، وهو الذي قال عنه ربه إنه كان ظلوما جهولا، وهو الذي قال عنه ربه: وخلق الإنسان ضعيف. ولذا استقر في نفوس العقلاء والصالحين من بني آدم أن التجبر صفة نقص في بني آدم لا ينبغي أبدا أن تكون فيهم. إن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل إلى قومهم حذروهم من هذه الصفة. أما سمعت عن نبي الله هود وهو يعظ قومه وينهاهم عن هذه الصفة ويقول لهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، إلى أن قال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكنهم عصوا وعاندوا واتبعوا أمر جبابرتهم فهلكوا أجمعين. قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. والتجبر صفة بغيضة تجر صاحبها إلى الطبع على القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والتجبر مصير أصحابه إلى النار. لقد توعد الله أهله بالعذاب الأليم والنكال الشديد بجهنم وبئس المصير، فقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وتأمل هذا الحديث الذي يملأ القلب وعيدا من هؤلاء الجبابرة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن عمر: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ يقول الله: أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال ابن عمر: ف فلقد رأيت المنبر يحتج برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا انه ليخرن به بالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة انفعاله بهذا الموقف الذي يحتاج ذلك ولا شك. وتأمل، لقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: وما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، أعذب أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة علي ملؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما النار فلا تمتلئ، نسأل الله العفو والعافية، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع قدمه سبحانه وتعالى فيها فتقول قط قط، وتنزوي بعضها الى بعض، فتقول قط قط وينزوي بعضها الى بعض. وتأمل، لقد اخرج الامام احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار عنق يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق به، يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. نسأل الله العفو والعافية. هذه ما أعده الله عز وجل للجبابرة، ومن ثم استقر في نفوس الصالحين أن الجبار صفة لا تليق ببني آدم أبدا، بل هي صفة نقص فيهم. أما سمعت إلى هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، وذكر منهم: وبينما كانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل إذ مر راكب وله شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الطفل ثدي أمه وقال وقد نظر إلى الراكب: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت أمه وقالت: ولم ذلك؟ قال: ذاك الراكب جبار من الجبابرة. واسمع ماذا يقول الله عز وجل عن يحيى عليه السلام، قال تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام يقول متحدثا بنعمة الله عليه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولما دعا رجل من بني إسرائيل موسى عليه السلام لينصره على عدوه، فأراد موسى لما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فالجبروت والتجبر في بني آدم تحمة وعيب ونقص. ومع ذلك فاسمع إلى الفروق التي بين الجبار سبحانه وتعالى والجبار من المخلوقين التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب شفاء العليل، ونذكرها إجمالا. قال: والفرق بين هذه الصفة في الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق من وجوه. ثم ذكر هذه الوجوه، ذكر في أولها أن المخلوق قد يجبر غيره بظلم ويكرهه على فعل لا يختاره، والخالق سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. قال: والمخلوق يجبر غيره ويجعل هذا الغير مكرها على هذا الفعل، وهذا لعدده، والجبار سبحانه وتعالى لا يصنع ذلك، إذ أنه سبحانه وتعالى أعز من أن يجعل العبد يفعل ما يريد الرب سبحانه وتعالى وهو مكره. إنما يأمره بشيء فيمتثله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: والجبار من المخلوقين، إذا أجبر غيره على شيء فقد يفعل ذلك عن سفاهة وحمق، ويكون الأمر الذي أجبر غيره عليه في نفسه عيب. أما الجبار سبحانه وتعالى فإنه عليم حكيم حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. قال: والذي يجبر من المخلوقين، إنما يجبر غيره على شيء لأنه يحتاج إليه. والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، هو الذي قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال: والجبار من المخلوقين، إنما يجبر غيره على شيء لأنه ناقص عاجز لا يستطيع أن يقوم بهذا الشيء بنفسه، فأجبر غيره عليه. لكن الله منزه عن كل نقص، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو غني بذاته كامل سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال: والجبار الذي يجبر غيره من المخلوقين، إنما يفعل ذلك وهو يعلم أن المجبور يفعل الذي أجبر عليه وهو كاره له. فالناس لا يسوون أبدا بين الفعل الذي يفعلونه اختيارا والفعل الذي يفعلونه إكراها، والله سبحانه وتعالى أعز وأغنى وأكمل من ذلك. كيف يحاسب العبد على شيء أكرهه عليه وهو الذي يقول لا إكراه في الدين، وهو الذي يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو الذي شرع على لسان رسوله أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهنا يأتي الرد على تلك الفرقة الضالة، على الجبرية الذي رائدهم من اليهود. إن حيي بن أخطب حينما قدم ليذبح بعد غزوة بني قريظة التفت إلى الناس وقال: أيها الناس، لا بأس بقدر الله، ملحمة كتبت ودارت على بني إسرائيل. تلك الكلمات التي قد توجد التعاطف في بعض القلوب لكنها تحمل السم الزعاف، تلك الكلمات الخبيثة التي أسست لفكرة الجبر عند الناس، أننا جبرنا على ذلك، أن الله خلقنا ونحن لا نملك شيئا، أن الإنسان خلق ليعذب. تسمعها من بعض العصاة: إذا أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر فيقول لك: وهل أملك من أمري شيئا؟ الكل سيعذبون، الكل سيدخلون النار. تلك الكلمة التي قوتها أدبيات جبرية بغيضة، إن فرقة الجبرية التي نشأت في المسلمين منشأها عن الجهم بن صفوان. وإذا فتشت في تاريخ الجهم وجدت شيخه الجعد بن درهم، وإذا فتشت في تاريخ الجعد وجدت شيخه بيان بن سمعان، وإذا فتشت عمن هذا؟ من بيان هذا؟ تراه أخذ العلم الضال عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ألست معي إذن في أن تلك الفكرة الخبيثة تسربت إلى الفكر العالمي عن طريق اليهود، ولا يزالون يدرسون لأبنائنا في علم النفس مذهب الجبرية، ولا يزالون يدرسون لأبنائنا كيف يتقبلون هذا المذهب، حتى وجد صيتا بين الشباب تلك الأدبيات التي كانت تغنى ولا تزال. جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت وأبصرت قد قدامي طريقا فمشيت. هذا الفكر الجبري الخبيث، إنها كلمات لنصراني جبري اسمه إيليا أبو ماضي. هذه الكلمات الخبيثة تسربت إلى قلوب كثير من عوام المسلمين واستقرت فيها، حتى أصبح الكثير يظن بالله ظن السوء، كما قال تعالى: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا الظن الذي يرضي العبد في جهنم والعياذ بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن هذا السوء، سوء الظن، يحمل العبد على أن يعتقد في الله بأنه ظالم والعياذ بالله. كيف ذلك؟ لو أن الله سبحانه وتعالى جبر الخلق على المعصية كما زعم هؤلاء الضلال، فلماذا يحاسبهم عليه؟ ولماذا أنزل الكتب وأرسل الرسل وأرشد العباد إلى ما فيه الخير لهم؟ لماذا قال لهم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ لماذا قال لهم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ لو أنه أكرههم وجررهم على الكفر، فلماذا يسألهم ولماذا يعاتبهم ولماذا يحاسبهم؟ يرفع عن عباده المؤمنين الإكراه في الدين ولو اضطروا إلى كلمة الكفر، ويرفع عنهم الإكراه لو اضطروا ويكرهوا على معصية من المعاصي، ثم يحاسب العباد على المعاصي التي أكرههم عليها. هذا لا يستقيم أبدا، لا عقلا ولا شرعا. إن الله سبحانه وتعالى قرر في كتابه قاعدة العدل، فقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعبد هو الذي اختار لنفسه هذا الطريق، والعبد هو الذي ترك طريق الهداية وانصرف إلى طريق الغواية. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد يقول قائل: توقف، أليس قد خلق، أليس قد قال الله عز وجل في كتابه في سورة التغامن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ أليست هذه الآية تحمل معنى أن الله خلق الناس مؤمنين وكافرين؟ والجواب: هذا فهم باطل لا يستقيم مع هذه الآية. إنما معنى قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي أنعم عليكم بأن أوجدكم في هذه الحياة، فمنكم من كفر بهذه النعمة ومنكم من شكر هذه النعمة. وهذا معنى قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا إبطال لتلك العقيدة الباطلة، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية بهذه الكلمات النافعة. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا ولم يخلقنا ليعذبنا، لكن بعض بني آدم أرادوا طريق الشقاء وطريق التعاسة، ثم نسبوا ذلك زورا وبهتانا إلى رب العالمين الذي قال في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والذي دعا عباده فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى الشرك حتى الشرك لو تاب العبد منه قبل أن يموت فإن الله يغفره له، فلماذا إذن يقنط الزنا؟ ولماذا إذن يحرم العصاة؟ ولماذا إذن يستغر الطغاة؟ لماذا لا يعود الجميع إلى ربهم؟ لو أن الخلق جبروا على ما هم عليه على الإيمان والكفر فلماذا يشهد الواقع بخلاف ذلك؟ قد رأينا أقواما نشأوا على الكفر ولا نزال نراهم، فإذا بهم يحتدون بتوفيق الله لهم إلى طريق الحق ويعلنون إسلامهم، وإذا بأقوام آخرين خبثاء أبت عليهم نفوسهم الخبيث أن يحمدوا الله على تلك النعمة التي أنعم الله بها عليهم، فكفروا وارتدوا وحادوا عن الطريق المستقيم. أليس هذا موجودا في أمتنا؟ أما بلغت أن كاتبة كبيرة في بلادنا المسلمة خرجت لتقول كما في بعض الصحف، خرجت لتقول تلك المرأة العجوز الشمطاء التي تسمى كاتبة كبيرة، قالت نوال السعداوي إن هذا الدين ظلم المرأة ولم يعطها حقها. كلمة خبيثة، لكنها ما توقفت عند هذا الحد حتى قالت وانظروا إن القرآن يقول قل هو الله أحد، لماذا لم يقل قل هي الله أحد؟ كلمة كفرية خبيثة خرجت من تلك المرأة. وأخرى جاءت في قناة فضائية اسمها قناة الرسالة، صحفية كبيرة سألوها فأجابت قائلة عن رأيها في الحجاب أنا أكره الحجاب، وإذا لقيت الله يوم القيامة سأخبره بكل صدق أنا أكره الحجاب. هذه الكلمات الكفرية خرجت من إناث نشأنا في بلاد الإسلام. إنني الآن لا أعول على هؤلاء السدس، لا أقول السدس بل الفتقة، بل قد يكونون كفرة هؤلاء الذين تجرؤوا في بلد تعلن مذهب أهل السنة والجماعة، لا أقول في بلد مسلمة، إنما أقول في بلد تعلن مذهب أهل السنة والجماعة، يعلن السب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد نشرت جريدة الغدي كما تعلمون في ملحقها الصادر يوم الرابع من شهر أكتوبر الحادي عشر من شهر رمضان الماضي، أصدرت هذه الجريدة ملحقا بها بعنوان أسوأ عشر شخصيات في الإسلام، ملحق مجاني يوزع هكذا، من هؤلاء الشخصيات الذين هم أسوأ عشر شخصيات في الإسلام؟ عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله من المبشرين بالجنة، وأضف إليهم علي بن أبي طالب كذا قرأته وإن قال البعض لم يحب، وأضف إليهم هذا الرجل العظيم الذي تدين مصر كلها بعد الفضل الله لهذا الرجل، أن كان سببا في إسلامه، أن كان سببا في عتق رقابنا من النار، نسأل الله ذلك، إنه عمرو بن العاص. أضف إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أضف إليهم أم المؤمنين عائشة، وصدق الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو يقول إنما أراد هؤلاء الرافضة بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعنوا في صاحب الرسالة، تأمل، أن يطعنوا في صاحب الرسالة حتى يقول قائل رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لاتخذ أصحابا صالحين. ما الذي فعل؟ مع هؤلاء الفجرة الذين خرجوا على هذا الحد ونشروا هذا الفكر الخبيث. إن قوافل المجوس قد أرسلت كتائبها إلى بلادنا تريد أن تغير عقائدنا. إن هذا الشخص أحدث هذا الحدث ولم يلق جزاء. فتجرى كلب آخر، وصدق القائل: ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بدينار. خرج كلب في جريدة الأنباء الدولية ليكتب في صفحة كاملة بالخط العريض: خالد بن الوليد مجرم حرب، يعشق النساء، رسول الله تبرأ منه، أبو بكر ترك لمصلحة كانت يحدثها خالد، وعمر لما تولى عزله. ويقول هذا الكاتب عن نفسه: قد قرر أن يدخل عش الدبابير. وهذا الذي خرج به من التراث، أي دبابير يقصد؟ أي دبابير يقصد؟ إنه في بلد مسلمة دعمت تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة، أين الحكم الرادع لمثل هؤلاء؟ ثم يخرج بعد ذلك كلب يكتب في صفحة كاملة في جريدة الفجر: سقوط الراوي الأكبر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة، الذي يطعن في أبي هريرة لا يطعن إلا في السنة، ليس لها معنى إلا ذلك. الذي يطعن في أبي هريرة منافق ولا شك، الذي يطعن في أبي هريرة منافق ولا شك. يكتب عن أبي هريرة أنه بلقمة كان يطرد عشرات الأحاديث، يكتب عن أبي هريرة أنه كان يحدث بالخرافات والخزعبلات. أبو هريرة رأس هذا الدين، إن الطعن في أبي هريرة طعن في السنة. والذي يطعن في السنة لا تستبعد أبدا أن يطعن في القرآن، فإن القرآن ما وصل إلينا إلا بالطريق الذي وصلت به السنة. فتأمل لهذا المدخل الخبيث، إنه لكفر بواح صريح يجري في بلادنا. فأين الذين يعتقدون عقيدة الجبر من تلك الأمثلة الواضحة الصريح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الإيمان بهذا الاسم الكريم يقذف الأمل في نفوس المؤمنين الصادقين ألا ينقطع عنهم اليقين. من ذا الذي رجاه من فقير فلم يغنه؟ من ذا الذي رجاه من ضعيف فلم يجبر كسره ويقويه؟ من ذا الذي أحس بالظلم فدعاه فلم ينصره ويؤويه؟ من ذا الذي أحس بالكرب والهم والغم فرفع يديه إلى الجبار فخذله سبحانه وتعالى؟ إنه سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم يجمع بين الرحمة للمؤمنين والعذاب الشديد للكافرين. إن هذا الاسم وحده كاف بأن يقذف الأمل في قلوب الصادقين الغيورين على هذا الدين ألا ييأسوا من نصر الله مهما حدث. لا تظن أن ذلك الذي يحدث على أرض المسلمين بسبب أمريكا يخفى على الجبار. لا تظن أن تلك المعاصي والفواحش التي تجرأ أصحابها تخفى على الجبار. إن الجبار أمهلهم ولن يهملهم. أليس قد غضب الجبار فأغرق الملايين بالتسونامي؟ أليس قد غضب الجبار فأضل أمريكا بإعصار كاترينا؟ أليس قد غضب الجبار قبلا فأهلك الجبابرة والظالمين؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل؟ والله لوجدت أن همست في أذن كل عاصم ومتدبر وطاغية عاصم ما يؤمنك من غضب الجبار، ما يؤمنك من غضب الجبار يا ذا الذي خلوت بمعاصي فرأست الله بها؟ ما الذي يؤمنك من غضب الجبار يا من تأكل الربا ولا تزال تصر على ذلك؟ والله عز وجل يتوعدك ويعلن الحرب عليك ويقول فأذنوا بحرب من الله. ما الذي يؤمنك من غضب الجبار يا من نحيت شرع الله وأمرت الناس أن يخالفوا أمر الله ودعوتهم إلى قاضوا رأس الأفكار ليتحاكموا إليه في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ أتظن أن ذلك يخفى على الجبار؟ إن الناس تساءلون في وقت مضى ماذا نفعل؟ نذهب لنؤيد أو لنعارض تلك التعديلات في هذا الدستور؟ قلت لا نعترف به أصلا. كيف وهو ينحي شرع الله؟ كيف وهو يخدع الناس بكلمة وضعوها لذر الرماد في العيون؟ قالوا الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، وكانت قبل ذلك الإسلام مصدر رئيسي من مصادر التشريع. دعنا في تلك الكلمة، الإسلام المصدر الرئيس للتشريع، أتعني ما معناها؟ إنها تعني، أتدرك ما معناها؟ إنها تعني أن هناك مصادر أخرى للتشريع. فإذا لم يكن عندنا حكم في شرع الله بحثنا عند كلاب الكفرة من الفرنسيين أو الإنجليز أو غيرهم. كيف والله أمرنا عند التنازع والاختلاف أن نتحاكم إليه؟ فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أين هذا؟ أين هذا الطاغية من هذه المعاني؟ كيف إذن يأمن غضب الجبار هذا الذي أعلن الحرب على المسلمين؟ أيظن أن الله لا يرى؟ لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. نسأل الله جبار السماوات والأرض الملك القهار أن يقهر كل من يعادي هذا الدين ويحارب المؤمنين، ونسأله في عليائه جبار السماوات والأرض أن يجبر كثر إخواننا المجاهدين وأن ينصرهم في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي الصومال وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بالكفرة أجمعين الذين يحاربون هذا الدين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون إخوانهم إرضاء للكافرين، اللهم عليك بمن بدل دينك وشرعك يا رب العالمين، اللهم عليك بهؤلاء الضلال الذين يلبسون على الناس دينهم ويفتونهم بغير الحق، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من تجرأ على نبيك وسب أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الإخوة لما تلفون محمول يفروا، الإخوة جزاكم الله خيرا، الإخوة لما تلفون محمول مفتوح يفروا.